أحسن الله إليكم. هناك من يقول إنه لا حجة إلا في الكتاب والسنة فقط، وذلك ظاهر من نصوص الكتاب والسنة، وأنه لا حجة بعدهما في شيء، لا إجماع ولا فهم الصحابة ولا شيء سوى الكتاب وصحيح السنة. فما قولكم؟ بارك الله فيكم. قولي أن هذا ليس من أهل العلم، هذا دخيل على أهل العلم. لا شك أن هذا الإنسان إذا كان يقول لا حجة إلا في الكتاب والسنة، فنحن نقول إذا كان يعلم هو الكتاب والسنة، إذا كان يقرأ هو القرآن، فإنه واجد الدليل على القياس والدليل على الإجماع. إذا كان يقرأ القرآن ويفهم ما هو متضمن له، فإنه واجد فيه الدليل على الإجماع والدليل على القياس. فأما دليل الإجماع فقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأما القياس فإن الله سبحانه وتعالى قد نص عليه في كتابه في جزاء الصيد: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة الآية. فهذا الدليل دليل على مسألتين اثنتين، الأولى وهي إيش؟ القياس، والثانية على التحكيم في حال الحاجة إليه أو اختلاف الناس. فإذا كان هذا الإنسان يفهم القرآن فكيف يرد هذه الأدلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله جل وعلا أعطاه ألا تجتمع أمته على ضلالة، فالإجماع منصوص عليه في القرآن والسنة، وهكذا القياس منصوص عليه في القرآن وفي السنة في قوله عليه الصلاة والسلام حينما قالوا له في قوله: وفي بضع أحدكم صدقة، فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في فرج حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك لو إذا وضعها في فرج حلال. فهذا ما هو قياس؟ وهذا من أشهر أدلة القياس عند أهل العلم في السنة. فلو كان هذا الإنسان يقرأ الكتاب والسنة ويفهم لا وجد ذلك، لكن أنا أظن أن هذا الرجل الذي يقول هذا القول هو يقرأ الكتاب والسنة لكن ما يريد تفسير أحد، يريد تفسير راسه هو. ولا لو راجع إلى تفسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم: أبي بكر، عمر، عثمان، علي، بن مسعود، بن عباس، وهكذا، لوجد تفسيراتهم رضي الله تعالى عنهم صريحة واضحة كاشفة لهذه الأمور، لكنه ما يريد إلا تفسيره هو. وإذا كان هذا تفسيره هو فحنا ما حنا بحاجة له، نحن ما نحن بحاجة له. نعم.